حبيبي وشد قد ما فيك، جاي عبالي صوت قلبي يسمعك، بكير بعده للصبح خليك، أجمل ليالي العمر قضيتن معك. غمرني يا حبيبي وشد قد ما فيك، جاي عبالي صوت قلبي سمعك، بكير بعده للصبح خليك، أجمل ليالي العمر قضيتن معك. خليني معك ضل حدي ضل بعد الليل ما فل، أو ضل حدي ضل بعد الليل ما فل، بدي بقلبك غل خليني معك. خدك وبينام رمشك سهم نص القلب بيصيد، خليك حتى تخلص الايام، حبك عطر كلمة عتق بيطيب بيطيب، خدك وبينام رمشك سهم نص القلب بيصيف، خليك حتى تخلص الايام، خليك حتى تخلص الايام.